مسألة الابتزاز، جعل المبتز يرضخ لما يريده المبتز، وهذه التصاوير في الجوالات أحدثت مشاكل. امرأة باعت جوالها بعد أن فرمتته على ما قاله ومسحت جميع الصور على صاحب محل، صاحب المحل استطاع أن يعيد هذه الصور. المقصود أنه اشترى واحد يعرف هذه المرأة وصار يطلع على صورها، امرأة جميلة جدا مصورة النفس على أوضاع مشكلة، ويعرف زوجها وهو جالس مطعم، دخل زوجها وكأنه لا يعرف المرأة، هذا اللي مع الجوال كأنه لا يعرف أن هذا زوج المرأة، فقال له: هل تشاركني في هذه المرأة؟ اقتنصتها أخيرا. قال زوجته، خرج من المطعم وقتله. يعني جرائم ظلمات بعضها فوق بعض تحتاج إلى حل حاسم. والنساء والصبيان مساكين إذا هددوا صوروا على أوضاع أو دبلج عليهم صور، والنساء لا يحتطن في أمورهن في أماكن الزواج والحفلات يتزينا ويظهرن المحاسن، والكاميرا بيد كل واحد الآن، فهذه مشكلة تحتاج إلى حل جذري. ومع ذلك لو حصل لا سمح الله لأحد أو لامرأة بعينها، لا يجوز لها أن تستسلم، وسوف ينقذها الله جل وعلا يبرئها كما برأ عائشة، بس تصدق مع الله، لأن بعضهم يستسلم خوفا من العار، خوف يدري يعرف الزوج أو يعرف الوالد ويعرف. صحيح أنها مشكلة وكارثة إذا وقعت، لكن أسهل من الاستسلام للفاحشة. سيضغطون بهذه الصور على أصحابها بالفلوس. امرأة تدينت الشخص بالكويت 60,000 دينار علشان مصورة، تدينت له من البنك. فأولا على ولي الأمر أن يراقب ويشدد الرقابة، وعلى المرأة وغيرها أن تحتاط لنفسها، وعلى ولاة الأمور أن يتتبعوا أمثال هؤلاء ويردعوهم عن مثل هذه الأفعال بالعقوبات الزاجرة والرادعة. مسألة الاعتداء على العرض، يقول ما في بث. شيخ إبراهيم اللي خارج المسجد أرسلوا رسائل يقول ما في بث. العدنان، أنا العدنان. وترى حتى الأسبوع الماضي واللي قبله إما بث ضعيف أو لا بث. لا، هو برنامج جديد الشيخ اسمه مكسلر، لأن اليوتيوب عليه ضغط شديد ومع كثرة المستخدمين على مستوى العالم يضعف. وفي برنامج جديد اسمه مكسلر على النت، كل إن شاء الله. أي. لهم ذكروا في سبب نزولها عند أبي داود وغيره قصة العرانيين، نعم، قصة العرانيين، قال فنزلت آية المائدة. على كل حال هي الحكم فيها واضح، وكون الصحابي أو الراوي عنه يجتهد ويرى أنها نزلت بسبب كذا لمطابقة الواقع لها، لا يعني بالضرورة أنه هو السبب الحقيقي، لأنه قد يجتهد، لأنه في مجال الاجتهاد في سبب النزول، لأنه قد يكون اجتهاد من الراوي

هذه أمور تقدر بقدرها، وإذا كثرت فالأمر أعظم. حصل في عهد الملك رحمة الله عليه ثلاثة قتلوا بسبب قطع طريق زنا، تذكر؟ إيه لا بعد حنا نذكر، أبو عبد الله يذكر خمسة قتلوا بسبب اغتصاب صبي في عهد الملك فيصل. أنا نذكر في قضايا كثيرة من هذا النوع، لكن هل ما يقال في اغتصاب زينة تقول أنت غير محصنين اللي ضاعف العقوبة الظاهر أنهم كانوا من حق من الطرق أو شرطة أو شيء؟ عاد هذه عقوبتهم زايدة، لا بد أن يعاقبون أكثر من غيرهم صلى الله عليه وسلم. يعني تكييف الحق العام وش يصير؟ لا شك أن الجناية يتنازعها أشياء، يعني هل الزنا محض حق الله فقط أو أن الطرف الثاني له حق؟ نعم، وأيضا الأولياء لهم حق لأن العار يلحقهم جميعا. فهذه أمور تقدر بقدرها والقضاء كفيل بذلك. اللهم صل على محمد. أبو عبد الله على حسب ضبطه، كان مضبوط ومتقن هو حز حز كل شيء بحسبه. ممكن الشيخ نووي يمشي على أشياء معينة لغاية ما يوصل لكلمة السر، يعني وهي ممكنة. إذا ممكن عنده بيسمون الهاكرز كذا الكراسي، إذا كانت ممكنة ما بحس. إبراهيم شوف الوقت المناسب. الكلام كثير والخطابات والشيء اللي جاء طريق المفتي كثير جدا، لأنه صار الإجراء المنظم والمرتب يوضع خطاب المفتي في هذا اللي لسيما إذا كان خارج الرياض واللي دخل الرياض عن طريق إبراهيم. بس قبلهم ناس والله يا ناس رددهم سنة في الجو في الوقت ما في أحد وين خلاص صغلقت الأمور. الله يعاون الأجر على البدر إن شاء الله. ما أيضا ما قدرة ضعفة المباركة إن شاء الله. عندنا صلاة الجمعة مسجد صلي وعبد الرحمن وذي الشيخ عبد العزيز العك الله عنده 450 طالب جايين من أقطار الدنيا من 80 جنسية مسكنهم بثمان عماير كبار ولازمين المسجد هو اللي تولى أمولي. الله ما شاء الله سلب يا خير من سنتين وهو يطلب لقاء معهم ويطلب أشياء وأنا أروح هناك بس توفيق نوع على أجر إن شاء الله. الله يسلم. شخص الله يكون في الأول الأخيرة في ظاهرة الحين احنا ودنا نصلي بس ابو عبد الله ما بعد قضاء مسولف عندي انا سالي ها ابو عبد الله سامي احنا ودنا نصلي بس انا ما قضيت مسولف الى ما قضيت مسولف